قال رحمه الله: قال عن غيلان ابن جرير أن مطرفا تزوج امرأة، يصلح تزوج تزوج يكون هو المقصود الذي تزوج بها من ثاني بن قبيصة على هذا الشيء، لكن تزوج إن كان هو المقصود أوضح. قال عن غيلان بن جرير أن مطرفا تزوج امرأة على 20,000 أوقية، وهذا مهر كبير، وعروة البارقي تزوج بمهر كبير، وهكذا ما تقدمت معنا في بعض الآثار عن علي وعن غيره أنهم تزوجوا بمهر لا بأس به، وسيأتي المهر يسير في بعض الأحاديث أنهم تزوجوا بشيء يسير. اختلفت الأحاديث والآثار، فمنها ما جاء بمهر كبير، ومنها ما جاء بدون ذلك بمهر يسير. قال: وقد ثبت في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة بنواه من ذهب وهي 5 دراهم، شيء يسير، تزوج بنواه من ذهب 5 دراهم، شيء يسير، ما يعادل هذا. قال النووي رحمه الله: قال الخطابي: النواه اسم لقدر معروف عندهم، فسروه ب5 دراهم من ذهب، هو اسم معروف عندهم، وأشياء كثيرة صارت غامضة عندنا، لأن هذه ليست العملة التي نتعامل بها، ولا هي معروفة عندنا بمن هي له عملة ممن هم بجوارنا، فهي عملة قديمة، لكن أهل العلم قد غدروها من تأخر، لأن الذهب معروف والفضة معروفة، فالدراهم فضة والذهب الدينار. قال: وهذا والنواه اسم لمقدار معروف. قال ابن وهب الخطابي: هي 5 دراهم من ذهب. وقال القاضي: هكذا فسرها أكثر العلماء، 5 دراهم من ذهب، هكذا فسرها أكثر العلماء. وقال أحمد بن حنبل: هي 3 دراهم وثلث. وقيل المراد نواة التمر، أي وزنها من ذهب. قال الإمام النووي: والصحيح الأول أنها بالقدر المتقدم 5 دراهم من ذهب. وقال النووي: والصحيح الأول. وقال بعض المالكيين: النواه ربع دينار عند أهل المدينة المنورة، راجع معجم إلى آخر ذلك، فيه خلاف في تفسيرها، ورجح النووي أنها 5 دراهم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة بنواة من ذهب يقال هي 5 دراهم، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بخاتم من حديد، وهذا في الصحيح مشهور، في قصة ذلك الرجل الذي قال: لا أجد شيئا، قال: التمسون خاتم من حديد، فذهب يلتمس وما وجد شيئا أيضا، فزوجه معه من القرآن، وهذا شيء يسير، الخاتم من حديد شيء يسير، زوج رسول الله ذلك الرجل به، واستدل به بعض أهل العلم على جواز لبس خاتم الحديد، لأن رسول الله أمره بالتماس الخاتم من حديد، فهذا يدل على جواز لبسه، وهذا قول البخاري رحمه الله، وهو يشير إلى ضعفها، بوب على هذا يشير إلى ضعف الأحاديث التي جاءت بالنهي عن لبس الخاتم من حديد، وأنه حلية أهل النار، أحاديث بها كلام من أهل العلم من يصححها، وأما البخاري فيعلها بدليل الترجمة، وأنه يرى أنه لا بأس بلبس الخاتم من حديد، وهذا قريب من النص، إن لم يكن نصا فهو قريب من النص، فهو حديث ظاهر إن شاء الله الدلالة. وأما حديث حلية أهل النار ففيها كلام عند بعض أهل العلم. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة على نعلين، وهذا لا يثبت كما في الحاشية في عاصم بن عبيد الله، قال ابن معين: ضعيف لا يحتج به، فهذا الحديث لا يثبت أن رجلا تزوج امرأة على نعلين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة على نعلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت عن مالك بهاتين النعلين؟ قالت: نعم. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطا جازا. وقال إبراهيم: يستحب في الصداق الرطل من الذهب، وكانوا يكرهون أن يكون سهم الحرائر مثل أجور البقايا، يعني يختلف ما تعطى الحرة مما تعطى هذه الزانية، وكانوا يكرهون أن يكون سهم الحرائر مثل أجور البقايا، ومهورهن حرام كما تعلمون، مهر البغي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، عن ثمن الكلب. قال: مثل أجور البغايا، الدرهم والدرهمين. البغي ربما تعطى الدرهم والدرهمين وترضى بذلك، والحرائر لا يصلح لهن الدرهم والدرهمين، أو لا يصلح لهن الدرهم والدرهمان، فلا يساوي الشخص الحرة بهذه البغي في مهرها. قال: وكانوا يكرهون أن يكون سهم الحرائر مثل أجور البغايا، الدرهم والدرهمين، ويحبون أن يكون 20 درهما، وشيء من هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره، خلاف حديث عبد الرحمن ابن عوف وخاتم الحديد، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلة، وأما ما عدا ذلك فلم يثبت شيء من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره. الثابت عن عبد الرحمن ما تقدم ذكره أنه تزوج امرأة بنواة، وهكذا أيضا حديث الخاتم من حديد وهو الصحيح، وبناء على ذلك اختلف العلماء في تحديد المهر. قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا تحديد في أكثر الصداق، هذا إجماع في هذه الجزئية من المهر، أنه لا تحديد في أكثر الصداق، هذا إجماع. وقال ابن قدامة: وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه، بإجماع أهل العلم، قاله ابن عبد البر، انتهى من المغني. فهذا إجماع نقله القرطبي ونقله ابن قدامة عن ابن عبد البر. واختلفوا في أقل المهر، فقيل أقله 3 دراهم، أي ربع دينار، 3 دراهم تعادل ربع دينار، فقيل أقله 3 دراهم أي ربع دينار، وهو مذهب مالك رحمه الله. وقيل أقله 10 دراهم أي دينار، وهو مذهب أبي حنيفة. فمالك يرى أن أقله ربع دينار 3 دراهم، وأبو حنيفة يرى أن أقله 10 دراهم أي دينار، 10 دراهم تعادل الدينار من الذهب، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقيل لا حد لأقله، ويجوز بكل شيء له قيمة، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله، هذا هو الصواب، أنه لا حد لأقله فيجوز بكل شيء له قيمة، وهذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وسيأتي أنه مذهب الجمهور ومذهب أهل الحديث، أنه لا حد لأقله، كما أنه لا حد لأكثره بالإجماع، كذلك لا حد لأقله على الصحيح. ومن قال بال3 دراهم أو 10 دراهم ما معه دليل، فالصحيح أنه لا حد لأقله، فيعطي ما له قيمة، أما يعطي شيئا يسيرا ما له قيمة ولا تستفيد منه فهذا ليس بمهر ولا يصلح. هذا القيد مهم، أنه بكل شيء له قيمة، وما لا قيمة له فلا، مما يصلح أن يشترى به له قيمة، أو مما يصلح أن يكون أجرة أيضا كذلك لعامل، هذا له قيمة سواء كان قليلا أو كثيرا. فما جاز أن يكون ثمنا لشيء، أو جاز أن يكون أجرة، جاز أن يكون مهرا، هذا هو الضابط. ما جاز أن يكون ثمنا لشيء اشتري به ثمنه كذا، ريال، 2 ريال، 10، والريال ربما ما يستفاد منه الآن، اعتبروا لا شيء ما له ذاك القيمة، لكن شيء له قيمة عند الناس المتعارف عليه أن هذا الشيء له قيمة، فيصلح أن يكون مهرا. وهكذا ما كان يعطى أجرة للعامل يصلح أن يكون مهرا. نقرأ كلام الحافظ رحمه الله. قال الحافظ: وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء. وقد وردت أحاديث، استفد هذه الفائدة من هذا الإمام. وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء. قال القرطبي رحمه الله: تعلق الشافعي بعموم قوله بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فهذا فيه إطلاق بأموالكم، فما كان يسمى مالا يصلح أن يسمى مهرا أو يصلح أن يكون مهرا. قال رحمه الله: قال القرطبي تعلق الشافعي بعموم قوله بأموالكم في جواز الصداق بقليل وكثير، وهو الصحيح. القرطبي مالكي ويصحح قول الشافعي رحمه الله ويصوب هذا القول الذي تدل عليه الإطلاقات، وهكذا أيضا يدل عليه الأصل أنه ما كان مال قليل أو كثير يصلح، لأنه لم يرد دليل صحيح في التحديد. فنرجع إلى هذا الذي ذكره أهل العلم: ما يكون ثمنا لشيء أو جاز أن يكون أجرة لشيء أو جاز أن يكون أجرة لبعض الناس من يعمل فيصلح أن يكون مهرا. هذا هو الصواب إن شاء الله. أما تحديده بثلاثة أو عشرة فيقول الحافظ: وردت أحاديث بالتحديد ولا يثبت منها شيء. قال رحمه الله: تعلق الشافعي بعموم قوله بأموالكم في جواز الصداق بقليل وكثير، وهو الصحيح. ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا أعطى ملء يديه طعاما كان به حلالا. لو أن رجلا أعطى من يديه طعاما كان به حلالا، وهذا الحديث لا يثبت الذي ذكره، فهو ضعيف. وفيه كما ذكر بعضهم صالح بن مسلم ابن رومان، صالح بن مسلم ابن رومان، وفي عنعنة بالزبير، هذا الحديث لا يثبت. لو أن رجلا أعطى من يديه طعاما كان به حلالا، هذا لا يثبت. من فيه؟ صالح بن مسلم ابن رومان، وفي عنعنة بالزبير عن جابر، حديث جابر وهو أحمد وغيره. قال: وأنكح سعيد بن مسيب من عبد الله بن وداعة بدرهمين. أنكح بدرهمين، هذا شيء يسير عندهم آنذاك، لكنه مال. قال الشافعي: كل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء أو جاز أن يكون أجرة جاز أن يكون صداقا. وهذا قول الجمهور، هذا قول جمهور أهل العلم وأهل الحديث. كل ما جاز الصداق بقليل المال، أو هذا قول جمهور أهل العلم وأهل الحديث، أنه يجوز بقليل المال وكثيره. وحجة المالكية والحنفية أن الشيء الحقير لا يصلح مهرا، ولا بد في المهر من قدر معلوم من المال. ولما كانت يد السارق لا تقطع إلا في دينار على قول أبي حنيفة، في ربع دينار على قول مالك، اعتبر هذا القدر في المهر قياسا على حد السرقة. واستدل أبو حنيفة بحديث جابر رضي الله تعالى عنه: لا صداقة في أقل من 10 دراهم. انظر لنا هذا اللفظ: لا صداقة في أقل من 10 دراهم. وقد سمعت ما ذكر الحافظ من القاعدة العامة في هذه الأحاديث أنه لم يثبت منها شيء. قد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء، لكن نريد ما ذكر أهل العلم فيه. والراجح من هذه الأقوال قول الشافعي والحنابلة: وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بما معه من القرآن. هذا هو الصحيح إن شاء الله. وقال لآخر: التمس لو خاتما من حديد. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين. والأصل في المقادير إثباتها بطريق الشرع، وليس ثمة حديث صحيح في أقل الصداق يصلح حجة كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. هذا هو الصحيح إن شاء الله، مع هذه القاعدة التي يقول بها أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم. يقول بها جماعة من أهل العلم أن الأصل في المقادير إثباتها بطريق الشرع، وليس ثمة حديث صحيح في أقل الصداق. فلماذا نحن نثبت هذا المقدار الذي هو 3 دراهم أو 10 دراهم؟ والأصل في المقادير كما سمعت إثباتها بطريق الشرع، فما عندنا دليل يثبت هذا المقدار في المهر في أقله. فإذا الأصل هو ما سمعت، نرجع إلى ما تقدم أنه كل ما صلح أن يكون ثمنا أو أجرة فيصلح أن يكون صداقا لعدم التحديد من الشرع. وهذه القاعدة قد تقدمت معنا، احفظوها قاعدة هذه، وهي التي أشرت إليها آنفا، أن الأصل في المقادير إثباتها بطريق الشرع، هذا هو الأصل. وفي مسألتنا ليس هناك حديث صحيح يثبت أقل الصداق، ليس هناك حديث يصلح أن يكون حجة يثبت أقل الصداق. فإذا نرجع إلى الجواز، وأنه لا تحديد لما تقدم، فلا يلزم 3 دراهم للعشرة، بل لو زوج شخص بدرهمين وقد زوج سعيد ابنته بدرهمين جاز هذا. وهكذا لو زوج ابنته بشيء من الطعام جاز أيضا، ولو زوجها بما مع الشخص من القرآن جاز، وهكذا. وخاتم الحديد لا يأتي شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد زوج به، يعتبر شيئا حقيرا، لا شيء خاتم هذا من حديد، تمثل خاتم من حديد. والثمنية بحسب العرف، فقد كان ربما في زمنهم هذا يعتبر شيئا، والآن في زمننا بعض الأمور ربما لا تعد شيئا، لا تعد شيئا، فيرجع إلى هذا أو يرجع في هذا إلى عرف الناس. فما كان شيئا معدودا عند الناس يصلح أن يكون مهرا، وما لم يعتد به الناس في عرفهم وأنه لا يصلح للمهر فلا يصلح للمهر، لا يصلح لأن يكون مهرا لبضع هذه المرأة أو لبضع هذه المرأة. قال رحمه الله: خلاف حديث عبد الرحمن، وشيء من هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره. خلاف حديث عبد الرحمن بن عوف وخاتم الحديد، وسيأتي تقدير المهر بعد هذا إن شاء الله. قال: المسألة الثالثة قوله سبحانه قنطارا، نأخذ هذه المسائل لأنها سهلة وما نحتاجها، ما هي بتلك الأهمية. المسألة الثالثة قوله سبحانه قنطارا، قال علماؤنا اختلف في القنطار على 10 أقوال. الأول أنه 12,000 درهم، روي عن الحسن بن عباس. الثاني أنه 1,200 دينار، قالوا الحسن وهو الأولى للصواب، ما في دليل على هذا. الثالث أنه دية أحدكم، روي عن ابن عباس. الرابع أنه 1,200 أوقية، روي عن أبي هريرة. الخامس أنه 12,000 أوقية، قالوا أبو هريرة أيضا. السادس أنه 80,000 درهم، روي عن ابن عباس وابن المسيب. السابع أنه 100 رطل، قاله قتادة. الثامن أنه 70,000 دينار، قاله مجاهد. التاسع أنه قاله مجاهد، قال أبو سعيد وهو ملء مسك ثور من ذهب. العاشر أنه المال الكثير من غير تحديد، وهذا الذي يظهر أنه مال كثير من غير تحديد لعدم تحديده من الشريعة. وقد سمعت أن القاعدة في المقادير يرجع فيها إلى إيش؟ إلى الشرع، وهنا ما في تحديد، الله أعلم كم هو. وقد اختلف الناس فيه لأجل هذا، أنه لم يثبت فيه شيء، اختلف العلماء في تحديده، جاءت الآية بإطلاق القنطار ولم تأتي بتحديده فحصل الخلاف، ولو جاءت السنة بتحديده لقل الخلاف أو انقطع الخلاف. قال: درهم الجمع دراهم، قطعة نقدية معدنية، وهي أساس العملة المغربية، وهي أساس العملة المغربية الآن، مقدارها 100 أو مقدارها 100 سنتيم أو كذا. 100 سنتيم كانت قديما تضرب من الفضة، والله أعلم كم مقدارها الآن. انظروا لنا يا أخوان مقدار الدرهم كم الآن عندهم بهذه العملة، هذا يرجع فيه إلى من تعلمون من أصحاب الوزن فيعرفون الدرهم كم، خصوصا الفضة يعرفونها كم يعادل الدرهم هذا النقود الآن الموجودة. قال المسألة الرابعة: هذه الأقوال كلها تحكم في الأكثر. صدق رحمه الله، كلها تحكم ولا دليل على التحديد. هذه الأقوال كلها تحكم في الأكثر، وقد روي بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح في هذا الباب شيء، والذي يصح في ذلك أنه المال الكثير الوزن. صدق، المال الكثير الوزن، هذا هو الغنطار. قال: والذي يصح في ذلك أنه المال الكثير الوزن، هذا عرف عربي. أما أن الناس لهم في الغنطار عرف معتاد، وهو أن الغنطار 4 أرباع، والربع 30 رطلا، والرطل 12 أوقية، 12 أوقية، والأوقية 16 درهما، والدرهم 36 حبة، وهي 6 دوانيق، فما زاد أو نقص فبحسب اتفاقهم أو بحكم الولاء. وقد ردوا الدرهم من سبعة، والأصل أنه من 6 دوانيق، وركبوا الدرهم الأكبر من 8 دوانيق على الدرهم الأصغر. هذا كله لأنه يعرفه في زمن موجود الناس تعامل بنحو هذه العملة، فلذلك يتكلم فيه ويخوض فيه. والأصل أنه من 6 دوانيق، وركبوا الدرهم الأكبر من 8 دوانيق على الدرهم الأصغر، وهو 4 دوانيق، فحملت بنو أمية زيادة الأكبر على نقصان الأصغر، فجعلوها درهمين متساويين، كل واحد منهما 6 دوانيق، وجعلوا الدينار درهمين، وذلك 24 قيراطا، والقيراط 3 حبات. الله أعلم. هذا بالنسبة لما هو في زمنهم ويتعاملون به، فهذه عملتهم. ولو تكلم عصري على عملته لقال مقدارها كذا، ثم إذا نقصت كذا، سيخوض مثل ما خاض هذا الإمام رحمه الله، فهو يخوض بحسب معرفة العملة. فالدراهم حتى إلى زمن متأخر كانوا يتعاملون بالنقود هذه، الذهب والفضة، إلى زمن الإمام هذا. قال: وقد روى الشريخ عن سعيد بن طريف عن الأصمغ بن نباتة أو ابن نباتة عن علي بن أبي طالب قال: زوجني رسول الله فاطمة على 480 درهما بوزن 6. وهذا ضعيف، أي هذا لا يثبت، والصواب بل باطل. يقول المحقق: هذا باطل في الإسناد سعيد بن طريف، وهو متروك متهم، فلا يثبت أنه زوجه 480 درهما. وهذا ضعيف، إنما زوجه إياها في الصحيح على درعه الحطمية. قال الخطابي: منسوب إلى حطمة بطن من عبد القيس، كانوا يعملون في الدروع، ويقال إنها الدروع السابقة التي تعم السلاح، قيل منسوبة إلى هذه القبيلة حطمة بطن من عبد القيس، وقيل منسوبة إلى الدروع السابقة التي تعم السلاح. وهذا الحديث قوله في الصحيح، أي المقصود في الحديث الصحيح، وإنه عند أبي داود وأحمد وغيرهما، فلعله يعني بقوله في الصحيح أي في الحديث الصحيح، وليس في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم كما نبه على هذا بعضهم. فعلى هذا قوله في الصحيح استعمله بعض العلماء، يكون الصلاح عاما والمقصود به الحديث الصحيح، وليس المقصود به أحد الصحيحين، فالحديث ثابت كما أشار رحمه الله: إنما زوجه إياها في الصحيح على درعه الحطمية. وأما هذا المقدار من المال المعدود 480 درهم، هذا لا يثبت. فعندما نسأله، حتى نرجع إلى بيت القصيد، فما هو تحديد المهر في الأكثر وفي الأقل؟ تفضل. نعم، لا حد لأكثره باتفاق، ولا حد لأقله على الصحيح، أحسنت. لكن ماذا نقول في الأقل على ما قال الشافعي رحمه الله؟ نعم، أحسنت، على ما ذكر الشافعي، كل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء، أو جاز أن يكون إجارا أي أجرة، جاز أن يكون مهرا وصداقة، هذا هو الصواب إن شاء الله. فما هو قول المالكية والحنفية في تحديد الأقل؟ 3 دراهم المالكية، والحنفية 10 دراهم. أحسنت. وهل هناك دليل على تحديد الأقل؟ هل هناك شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد الأقل؟ نعم، حسنت، ورد، لكن قال الحافظ لم يثبت شيء، جاءت حديث بهذا ولم يثبت منها شيء، فهذه قاعدة في أحاديث الأقل أنه لم يثبت منها شيء. نص على هذا الحاضر. تفضل يا أخي أدب. هذا هو المقصود من الدرس، أنه لا حد للأكثر ولا للأقل، ولكن ينبغي الاجتناب المغالاة ففيها ضرر.